الآية الثالثة بكل شيء عليم. فهل أنت يا عبد يا مسكين تريد أن تكون أحسن من الخالق وأرحم بنفسك ممن خلقك؟ لا، الخالق جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي قسم التركة وهو أرأف بعباده من عباده. يقول هل يجوز عمل صندوق تعاوني بين أشخاص يدفع كل شخص مبلغا من المال شهريا ثم يقوم هذا الصندوق عن طريق أمين الصندوق لعمل قروض للمشتركين بالصندوق، وهل على هذا القروض زكاة إذا حال عليها الحول، وهل على الصندوق كذلك زكاة؟ هذا العمل فيما يبدو إن شاء الله أنه جائز، لأن الذين يشتركون فيه يقرض بعضهم بعضا وينتفعون منه بموجب هذا الإقراض، ولا أرجو إن شاء الله أن لا شيء فيه. وهذا مال مشترك أما بعضه إلى بعض، فإذا حال عليه الحول عليه الزكاة. يقول رجل نذر وقال إذا حصل لي من زوجتي مولود أعمل ذبيحة صدقة لله، وفعلا الآن الزوجة في الشهر السابع. السؤال، هل يعمل الذبيحة الآن أم يؤخرها إلى الولادة؟ لا، يؤخرها إلى الولادة، لأنه قال إذا حصل، فما دام الولد لم ينفصل عن أمه فلا يعتبر قد حصل له الولد. إذا تحقق وخرج الولد من بطن أمه فإنه حينئذ يلزمها أن يفي بنذره، وإن تعجل قبل ذلك فهذا لا ضير عليه إن شاء الله. هذا يقول إنسان وصل إلى الميقات واغتسل ونسي الطيب ولبس لبس الإحرام وعقد النية ثم تطيب داخل الميقات، هل عمرته صحيحة؟ نقول عمرته صحيحة لكن فيها غلطة، وهي استعمال للطيب بعدما أحرم بعدما نوى، هذا غلط وارتكاب لمحظور من محظورات الإحرام وعمله لا يجوز، وعليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من الرز توزع في مكة، يعني 9 كيلو من الرز، أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام وضو خيار. هذا يقول إنسان قام بجميع أعمال العمرة ولكنه تحلل قبل أن يقص شعره أو يحلقه، فما الحكم؟ نقول يلزمه الآن أن يحلق شعره، يلبس إحرامه ويحلق شعره أو يقصره ويعمم شعر رأسه بالتقصير، وإذا تأخر ولو لحظة بعد علمه بالحكم فعليه فدية لبس المخيط، وهي كفدية الطيب التي ذكرنا قبل قليل: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم، ثلاثة. عليه فدية لبس المخيط، عليه فدية لبس المخيط. يقول إذا توفي الابن وله ولد فهل يجوز للجد أن يجعل ابن الابن في محل الابن ليرث محل أبيه في حالة موت الجد، وتقسيم التركة بين الأبناء، نقول لا ليس له ذلك، لكن له أن يوصي له، كأن يقول يوصي لفلان ابن الابن بمثل ميراث أعمامه، ففي هذه الحال يأخذ قدر ما يأخذ أعمامه، لكنه أخذه لا عن طريق الإرث وإنما عن طريق الوصية. والوصية يشترط أن تكون في حدود الثلث فأقل لا أكثر. أرجو من بعض الأخوان إذا كتبوا السؤال أن يوضحوه، لأن بعض الخطوط لا أقرأها. هذا يسأل يقول هل للعمرة طواف وداع وكم شوط؟ أولا يجب أن نعلم أن كل طواف بالبيت 7 أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا، ليس هناك طواف ينقص عن 7 أشواط ولا خطوة واحدة، يبدأ وينتهي من الحجر الأسود. أما بالنسبة لطواف الوداع للعمرة فليس هناك أدلة تدل على لزومه، وإنما الأدلة تدل على لزوم طواف الوداع بالنسبة للحاج، وأما المعتمر فلا يلزمه ذلك، لكن الأولى والأحوط أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف. يقول ما حكم الإسلام في معاملة البنوك الإسلامية وغيرها؟ الإسلام حكمه في المعاملات سواء كانت في البنوك أو في الأسواق أو في الدكاكين أو في البقالات أو في الحراج أو في أي محل، أن تتوفر فيها شروط المعاملات الشرعية، وقد مر بنا الكلام عليها بالتفصيل، فبينا أحكام البيع وأحكام الرهن وأحكام الحوالة وأحكام الوديعة وسائر أنواع المعاملات. فالمعاملة التي لا يترتب عليها ربا ولا غرر ولا ضرر ولا جهالة ولا غبن جائزة، أما إذا كان يترتب عليه شيء من ذلك فهي ممنوعة، سواء كان سمينا هذا بنك إسلامي أو غير إسلامي، المعتبر في هذا حقيقة التعامل. ولو أن إنسان كتب لوحة هذا محل التعامل الإسلامي وهو يتعامل بالربا أو يتعامل بعقود الغرر فلا يكون معاملته صحيحة، إنما العبرة بالحقائق، إذا كانت حقيقة تعامل شرعي ومتفق مع أحكام الشريعة فهذا عمل جائز. يقول ما حكم مرور إنسان بين يدي المصلي؟ نقول لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، وإنما يمر من ورائه بعيدا عنه من وراء سترته، أو يبعد عنه على أقل تقدير 3 أذرع إذا لم يكن له سترة. حتى في الحرم هذا يسأل سؤال يقول أنا أعمل مدرس في جامعة عصرية ويأمروننا بحلق اللحى أو يكون هناك بعض المشكلات الخاصة برسالة الدكتوراه، هل حلق اللحية حرام أم مكروه؟ وإذا فعلنا ذلك هل نكون ينطبق علينا حكم من رفع عنه الوزر بسبب الإكراه؟ أولا أنا أستبعد مثل هذا أن يكون صحيح وأن يكون موجود، خاصة في مؤسسة تعليمية مهما كانت، لأنه لن يبلغ بالناس يعني الحقد والكراهية على اللحية أن يمنع الإنسان أنه يواصل تعليمه أو ما يتعلق به. هذا من ناحية. الناحية الثانية مسألة اللحية هي مسألة خصوصية تخص صاحبها ولا يتعدى منها شيء للآخرين، لا يترتب على إعفائك لحية أضرار بالآخرين، لحيتك وهي لك وأنت الذي تحملها وليس على الآخرين منها أي تبعات. هذا من ناحية النظر المادي كماديات، لأنه من خصوصية الإنسان. الإنسان هو حر، إن شاء أن يلبس ثوب أبيض أو أصفر، يلبس شماغ ولا غترة، يلبس قميص أزرق أو أخضر أو أصفر، ما أحد يعترض. لماذا؟ لأن خصوصيته. هذا بالنظر المادي. أما نحن أهل الإسلام فإننا عندنا فيما يتعلق باللحية أمر مهم، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم منعنا من حلقها وحرم علينا حلقها ونهانا عن ذلك، وقال أعفوا اللحى أكرموا اللحى وفروا اللحى أرقوا اللحى، وأنكر على على الوف المجوسي فعلهم، وسألهم من لما رآهما قد حلق شواربهما ووفر شواربهما وحلق لحاهما، قال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ونحن أهل الإسلام يجب أن نعتز بأننا من أتباع خير الأنام عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأعظم الخلق وأزكى الخلق، وهو أحب الناس إلينا، وعلينا أن نطيعه ونتبعه ونعتز بأننا على ملته وعلى سنته. أما أن يتساهل الإنسان ويقلد اليهود أو يقلد النصارى أو يقلد المجوس أو يقلد النساء فهذا عيب وعار وحرام، ولا يصلح أن يوجد في المجتمع من يعترض الإنسان على خصوصياته على أقل تقدير قلنا أنها من الخصوصيات في المجتمعات غير المسلمة. أما المجتمعات المسلمة فيجب عليهم أن يلتزموا بهذا، ولا يسوغ لأحد أن يعترض عليه، ويجب أن يكون المسلم قوي بدينه وأن يفتخر بما هو عليه من الحق، لأنه يحمل أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. غيرك لا يحملها، كثير من الخلق الذين ملأوا الأرض لا يحملون هذا المؤهل، وأنت حينئذ أعلى منهم بدرجات، فعليك أن تحافظ على هذه المنزلة التي أكرمك الله تعالى بها، وأن تفتخر بأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل ما هي الربويات في تجارة الذهب؟ الربويات في تجارة الذهب هي بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو مؤجلا، يعني إما يكون ربا فضل أو ربا نسيئة. فإذا بعت مثلا 100 جرام ب100 جرام لكن سلمتها 100 جرام الآن وال100 جرام الثانية تأخذها بكرة، هذا يعتبر ربا. أو 100 جرام ب105 جرامات يدا بيد، هذا أيضا ربا فضل، فلا يجوز هذا التعامل. يقول وجدت عنبة قديمة جدا قيمتها أقل من نصف ريال، هل مثل هذا يسمى لقطة؟ الجواب لا، لأن هذا لا تتبع قيمته أوساط الناس. هذا يقول أديت عمرة في الصباح وأنا مسافر بعد صلاة العشاء اليوم، فهل يجب علي طواف الوداع أم لا؟ نقول الوجوب لا يجب، لكن لو طفت كان أولى. يقول أنا نويت الإحرام وأنا قادم من بلادي من مصر، ولم أرتدي ملابس الإحرام حتى وصلت إلى جدة، ماذا يجب علي؟ نقول هل أحرمت في الطائرة ولبيت بالعمرة، أم أنك أخرت النية إلى أن وصلت إلى المطار؟ وين السائل؟ ها؟ سؤال عقاري واحد قال لي طيب. هو نوى الإحرام، نوى الإحرام في الطائرة. في مطار جدة. لا، في الطائرة. الطائرة. هذا نوى الإحرام في الطائرة وعليه ملابسه. وهذا إحرامه صحيح وعمله صحيح. وعليه فدية لبس المخيط فقط، وهو يخير فيها بين لبس شاد أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما لو كان لم ينوي إلا في مطار جدة فهذا عليه ذبح شاة ولا بديل عنها، شاة واحدة. أخذ بالكبير بعد جاب بعد فترة نسي. نسي. ما عليش. بعد شوية صغيرة. ما عليش. ما في شيء. إن شاء الله. هذا يقول رجل كتب تركته لاثنين من أولاده من 4 أولاد، وبعد وفاة الرجل الأخيرين طالبوا إعطاء الاثنين المحرومين، فيقول رفض ذلك، فما حكم الدين؟ حكم الدين أن الكل يرث، ولا حق للوالد أن يكتب لهؤلاء دون هؤلاء، ولا حق لأحد أن يقدم أو يؤخر، وإنما يجب أن تقسم القسمة التي قسمها الله تبارك وتعالى. هذا يقول أنا شاب أعاني من الوسوسة ولم أثبت في أي عمل ولم أوفق، وقد قالوا لي أنني مسحور أو موسوس من الجن، فماذا أفعل؟ عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكثر من قراءة كلام الله تعالى، وأن تجتهد في اختيار رفقة صالحة يعينونك ويبينون لك الطرق الصحيحة للكسب وتحصيل المال من الأوجه المشروعة التي تستطيعها أنت. فقد لا يكون هذا الكلام إلا مجرد أوهام وخيالات أملاها بعض جلساء السوء، وقد يكون الإنسان في مثل هذه الحال عنده قرناء سوء يحولونه إلى إنسان عنده شيء من الوسوسة والتخيلات غير الحقيقية، فإذا اختار له رفقة صالحة وجاءه الوجة الصالحة واستقامت أموره مع اعتماده وتوكله على الله جل وعلا وإكثاره من ذكر الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين. يقول أحرمت من ذي الحليفة واعتمرت، والآن أريد أن أعتمر مرة أخرى عن أبي المتوفى، وهذا السؤال كل يوم نجيب عليه، وعندي عدد من الأسئلة، وهذا قد قلنا مرارا وتكرارا، أبعد يا ولدي عن ذلك، خلي الولد يأخذ عن ذلك، وقد قلنا مرارا وتكرارا أن مثل هذا الأمر لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أقر عائشة، فمن أتى بعمرة من التنعيم فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول توفي جدي وقمنا بتوريث بناس بنيه اللاتي توفينا. ها؟ بنات بنته التي توفيت قبله بنحو 40 عاما. هذا هؤلاء البنات هل ترك الجد أبناء؟ هل له أبناء؟ له أبناء وبنات وبنات وبنات بنات. بنات البنات لا يرثن لأنهن من ذوي الأرحام، لا يرثن لا فرضا ولا تعصيبا، فلسنا من الورثة. أما إذا تبرع الورثة بإعطائهن شيئا، تبرع منهم وإحسان منهم برضاهم واختيارهم، فهذا تبرع وليس ميراث، فهن لا يرثن، هن لا يرثن ولا حق لهن في الميراث، إنما إذا أعطينا شيئا فهو من الورثة وليس من التركة، أي أن هذا تبرع من الورثة وهن لم يرثن من الجد شيئا. هذا يقول هل يجوز الاعتماد على الأموات وعلى الأحياء؟ كيف الاعتماد على الأموات؟ وين صاحب السؤال؟ وين صاحب السؤال؟ كيف يعتمد الإنسان على الأموات؟ ثمار؟ ثمار ها؟ فرق بين الاعتمار والاعتماد، يعني يجيب عمرة عنه. اي نعم، يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن قريبه الميت. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فيجوز الإنسان، وهذا من البر والإحسان على الميت. الحي العاجز يجوز إذا وكلك، لا بد من نية الحي. يقول هل تصح صلاة الصبح بدون غسل للحدث الأكبر بسبب عذر؟ نقول لا، لا يصح، لا بد أن يرفع الحدث، فإن كان العذر يمنع من وصول الماء كما لو كان عليه جرح أو أنه البرد شديد وليس عنده ماء نار يدفئ به الماء أو وسيلة لتدفئة الماء، ففي هذه الحالة يتيمم للغسل ويتوضأ للصلاة. أما أن يصلي بدون وهو عليه الحدث الأكبر فصلاته باطلة ولا تصح. يقول هل يجوز أن يطوف الإنسان عن الميت؟ وما هي الأعمال التي يجوز أداؤها عن الميت؟ لم يرد الطواف عن الميت، إنما ورد الحج عنه والعمرة عنه، وأما الطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لأقاربه وسائر المسلمين، ويدعو لعز المسلمين جميعا بالعز والنصر والتمكين، ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل وأهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.